جمالين ورجع وردهم يشربهم على حد ما ما ذبح الفدو الحاجد يا حبيبي إلا بيا ذكر الرسول سعودية مفتاح في عشان ما حدش يلموني. ياللي زير النبي مهد للهديات ما فوق جبل عرفات المحفل والضحية. كل مرة أذبح علشان نبيل علشان فيلم